ورياء اخلاص. رياء الشرك. بصي هو كان جايبها في الحاشيه، قال لك رياء الشرك يعني اشرك مع الله حد، يبقى نيتي عشان ارضي زوجي وارضي ربنا، عشان حماتي ترضى عني، عشان يقولوا عليا كويسه، وبرضه عشان ربنا يرضى عني. قال لك ايه؟ ربنا لا يرضى له ايه؟ شريك. فما ينفعش تعملي العمل عشان ربنا وعشان حد معاه، لازم يكون العمل كله لله، حتى لو بتعمليه معاه بس نيتك لله. ماشي؟ يبقى انا دلوقتي، لكن لو نيتي طاعه الزوج، طاعه الزوج دي نيتي للزوج نفسه ولا لربنا برضو؟ ايوه، لو انا نيتي طاعه الزوج عشان الزوج نفسه اصبحت نيه للناس مش لربنا، لكن لو نيتي طاعه الزوج عشان ربنا يرضى عني لما اطيع زوجي، يبقى كده اصبحت ايه؟ لله. يبقى رياء الشرك ان انا اشرك مع الله احد في عملي او في نيتي. رياء الاخلاص يعني العمل كله عاملاه عشان خاطر الناس، مش عامل، مش في بالي ان انا عاملاه لله خالص، انا كله عاملاه عشان حماتي، عشان يقولوا عليا كذا، عشان يقولوا علي، فاهماني؟ يبقى رياء الاخلاص يعني ما عنديش اخلاص خالص، يعني مش لله خالص. ورياء الشرك يعني انا شاركت حد ايه مع ربنا. قال لك ايه؟ وعليه فالتزم التخلص من كل ما يشوب نيتك كحب الظهور. يعني حب الظهور عايزه ابان، فانا كل شويه اقوم اسال المعلمه ليه؟ مش عشان عايزه افهم، انا على فكره فاهمه السؤال، بس انا عايزه عشان ايه؟ تبتدي تحفظ اسمي، ابتدي باينه في وسطهم، يبقى ده اسمه ايه؟ حب الظهور، عايزه ابان في وسط الناس. والتفوق على الاقران، بذاكر ومقطعه الدنيا ليه؟ عشان اطلع الاولى عليهم، عشان فلانه اللي قاعده دي بيني وبينها مشاكل، فانا عايزه ابقى اشطر منها. يبقى دي مش نيتك لله، لكن لو نيتك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون هتؤجري عليها. لا لا، حتى في هناخدها حتى في المذاكره الدنيويه لازم يكون ليا نيه لله. انا دلوقتي حتى لما اجي اختار كليتي يكون ليا نيه لله، انا بختار الكليه دي ليه؟ عشان اطلع اخدم ديني في ايه فيها. عشان كده انت وبنتك بتختار او كده، علميها كده، خليها تختار الحاجه اللي ممكن المجال ده تقدر تنفع الناس فيه. عشان كده ما شاء الله اللي جابوا 98 و96 اقول لهم، والحاجه 90 ممكن يدخل طب خاص، اقول لهم ادخلوا طب. ليه؟ احنا عايزين دكتورات، لا عايزين دكاتره اسنان، عايزين دكاتره كده. فاللي مجموعه هيجيب ومستواه هيجيب، انا بشجعهم يدخلوا طب. ليه؟ احنا محتاجين في الطب كتير، محتاجين مثلا مدرسات كتير، في مجالات معينه احنا محتاجين فيها النساء اكتر من اي حد. فانا دلوقتي لما اجي ادخل اي، او بنتي تختار، انا اشجعها لو هي محتاره ما بين كليتين، اشجعها على الكليه اللي انا شايفه انها ممكن تخدم دينها فيها او تبقى حاجه فيها. طيب، وجعلوا سلما الاغراض واعراض، يعني ممكن اكون العلم ده انا نيتي فيه ايه؟ لا اصل انا معايا اعداديه، فلما بيجي تقدم لحد اقول له اعداديه بيرفض، فانا هدخل معهد عشان لما يجي يقول له معايا معهد ايه؟ اعداد دعاء، عشان يبقى شكلي حلو شويه، يبقى ده كده السلم اللي حاجه دنيويه، انا جاي اتعلم حاجه دنيويه. لكن المفروض انا نيتي لو لله، مش في بالي لا شهاده ولا اي حاجه، انا كل همي نيتي ان اجي اتعلم لرفع الجهل عن نفسي، عشان اعبد الله على بصيره، اعبد الله صح، واخد بايد الناس اللي حواليا. طيب، بعد كده قال لك ايه؟ اللي بالصفحة هتلاقي في حتة اللي هي ايه؟ الطبوليات، هي المسائل التي يراد بها الشهرة. الطبوليات، انا عندي 20، يعني ممكن تكون عندكم 17. ماشي. الطبوليات يعني ايه؟ طبوليات جاية من الطبل، حاجة ليها صوت ورنين. ايه بقى الطبوليات؟ ان يجي شيخ يقول فتوى معينة تكسر الدنيا والكل بقى يتكلم فيها، والفتوى دي غلط. طب شوفي، ما هي حسب الطبعات اللي جت، يعني في مثلا اللي خدوا الطبعات الموجوده، توريني وانا اقول. 15 يا معلم. 15 في كتب. نفس الكتاب يعني. الاخلاص هنا مش لا، الاخلاص اهو يا حبيبتي. بصي، وعليه فان شرط العباد اخلاص النيه لله. والشرط الثاني جاي بعديه بكام صفحه، بس احنا جبناه في نفس الوقت. بصوا يا جماعه، احنا عندنا متن باللون الاسود، اللون الاسود ده اللي بشرحه، اللي تحتيه ده الشرح اللي انا بقوله، بقول زياده عليه، فاهمني؟ الطبوليات بقى في صفحه 15 عندكم، وفي 18 وفي 15 وانا عندي 20، لان النسخات بتختلف. انا نسختي طبعا كانت قديمه قوي فكان فيها زيادات عنه. الطبوليات المسائل التي يعني يجي امام او عالم يجتهد في مساله، والمساله دي يعني تذاع ويبقى فيه كلام فيها وكده. طيب المساله دي هو كان اراد لما عمل كده عشان يقول يشتهر؟ ممكن يكون نيته عشان يشتهر ويتقال، زي ما هو حصل في الايام دي، تلاقي واحد يفرقع لك كده فتوى. ممكن واحد يشرب السجاير هو صايم، اصل السجاير دي دخان مش اكل ولا شرب، كلامه مقنع، واخد بالك؟ اللي يجي يقول لك عادي، ممكن الواحد يبص زميلته في الكلية، انتوا ليه بتكبتوا الولد عنده شهوة؟ ايه لما يبوسها بوسة بريئة؟ ثلاث بوسات عادي مش مشكلة، فاهمة؟ الحاجات دي موجودة، ومفكرين اسلاميين ويعني ايه بيزيد بترجع لنية. بترجع لنية الواحد، ماشي. فالمقصود ايه بقى يا حبايبي؟ ان في فتاوى، في واحد يقول كده، ممكن تكون نيته صح وممكن تكون نيته صح ازاي؟ يعني هو اجتهد بس اخطا وكلامه غير مقبول، بس هو ما كانش عنده نيه سيئه. وده لو جه عالم فهمه هيرجع ويقول انا اخطات وكده ويرجع في كلامه. وفي واحد نيته يضلل الناس ونيته عايز يشتهر ويتقال فلان اللي قال ايه الكلام ده، هي دي بقى ايه الطبوليات. بعد كده العنوان اللي بعده عن سفيان رحمه الله، كنت أتيت فهم القرآن فلما قابلت السرة إيه سولي بقى إيه فهم القرآن. يقول أنا كنت بفهم القرآن كويس، لما قابلت السرة، السرة دي زي عطايا السلطان. السلطان كان يدي للشيوخ والعلماء مال أو كده. فبيقول لك إيه، السلطان أو الحاكم ممكن يشتري من العالم ده ولا الشيخ دينه، يعني يقعد يقول له قول طلع فتوى ان ده حلال وهو مش حلال، طلع ده من حرام وده مش حرام، فيبتدي. فقال لك لا، قال لك عطايا السلطان المفروض العالم ما يقبلهاش الا اذا كان متاكد ان هو مش بيدهره عشان يشتري منه دينه او يخليه يعمل فتاوى على مزاجه. لو هو مدهاله عشان خاطر بس، لو هو مدهاله فعلا علشان خاطر ان هو بيحبه او بيحب اهل الدين او يحب يكرم اهل الصلاح، دي يجوز. بس هو من كتر تقوى بيقول لك كده، بيقول لك يعني يا ريتني ما كنت خدتها، رغم انه ما باعش دين ولا حاجه، بس دي من التقوى. عشان كده تجدي ان معلمات القران او كده البعض يقول لك ما تاخدش هدايا من الطلبه، ما تاخدش مش عارفه ايه، ليه؟ علشان ما يبقاش يبقى مساويه بين الطلبه، لان غصب عنها هتلاقي في معزه اللي بيجيب لها هدايا وحاجات اكتر، صح ولا لا؟ عشان كده بيقول لك عشان تبقي عندك اخلاص عالي، لا ما تاخديش ايه من اي حد. بس احيانا مثلا يجي مثلا او طالبه مثلا راحت عمره، جت مثلا ايه جايبه لك حبه ميه زمزم وتحجيبه، ماشي؟ هي حاجه بسيطه قوي، بس انت لو ما قبلتهاش هتقول عليكي ايه؟ ان انا مستقلياها او ما رضيتش تاخدها، عشان هو الاصل ما تاخديش. بس بقول لك في بعض الحالات، في بعض الطالبات مثلا، بقول لك بضرب لك مثلا بقى على كبير ويسيها برضو على الطفل مع معلمته. مثلا احنا مره طفله انا ومعلمه اسمها اسراء جابت لنا، جت حضرت مره واحده، ثاني مره لقيتها جايبين لنا كل واحده ورده وجواب كتبنا انها بتحبنا، ناخده ولا ما ناخدهوش؟ ليه؟ لان هي حبت تعبر عن حبها لينا وكده. قطعت ورد، عارفه الورد البلاستيك بتاع اللي في البيت ده في الاطباق، قطعت ورد وحطت لنا كل واحده فيها برفان وجابتها لنا. لازم طبعا اقبلها، لازم. ليه؟ لان ده يمثل عندها هي حاجه حلوه. مش عايزه اقول لك جوابات الحب للبنات، البنات ولا جاب لنا جواب حب. جبت البنات حلوين ازاي؟ كذا جواب، انا مش عارفه ماشيه في 3 4 ومعلمه ثانيه كده وبينا نغز المعلمات الثانيه، شفتوا جالنا جواب حب وانتوا لا، شفتوا ورسمين قلبه ومثلا ابله اسراء وابله واسمها وانا بحبك يا روحي يا قلبي يا عمري، ومش عارفه جابوا الكلام ده كله منين. بس عارفه احنا بنبقى فرحين بالحاجه دي قوي، ليه؟ لان الطفل ده صادق، ما هوش محتاج يلف ويدور عليك لما حب يكتب لك كلمه. ومثلا تلاقي في اولى ابتدائي، يعني حلقتنا مثلا اولى ابتدائي وثانيه ابتدائي وكده، تيجي طفله تجيبها بونبونية بتاعتها وتقول لك لازم تاخديها، ما ينفعش ما اخدهاش حتى لو مش هاكلها، لازم احسسها ان انا بحبها، فاهماني؟ وان الحاجه اللي هي جايباها دي كفايه انها منها، فهمتني؟ هو ده التعامل اللي شويه احنا بنحاول ليه يعني ايه. عارفين زمان قلت لكم الناس اللي كانوا بي بي بي بي متشددين في الدين ومعاملته وتكشيره كده، لازم احنا نغير فكره الناس عن الملتزمين. الملتزم ده والمتدين مش واحد معقد ولا حاجه، ده عايش حياته بيضحك ويهزر وذوق في تعامله كل حاجه. احنا لازم نكون احنا حتى لو مش هتدعو الناس لدين الله ولا تكلموه، كفايه معاملتك الحسنه هتحببهم في في في في في اللبس ده وفي الناس دي بسبب المعامله. بعد كده بيقول لك ايه، فاستمسك رحمك الله بالعروه الوثقى. مع انت اول ما تيجي اللي بالصفحه العنوان اللي بالاسود بعدها بيقول لك مع بذل الجهد في الاخلاص. بص شيء بذل الجهد في الاخلاص، يعني بيقول لك الاخلاص ده محتاج متابعه. يعني انت مش هتحاولي تبقي مخلصه تبقي مخلصه على طول، ممكن تقعدي سنين على ما تعرفي تبقي مخلصه. مره تفتكري النيه ومره تنسي، مره يبقى نيتك لله وممكن نيتك للناس، وتقعدي تقاومي وكل ما يبقى نيتك للناس تحاسبي نفسك وتستغفري وتتصدقي ويا رب سامحني، فاهمه؟ فعماله ايه تقول يا رب سامحني واقبل مني العمل يا رب. فكل ما تلاقي عملك حاسه انه بس بقى المشكله ايه، ان مره الدفعه اللي قبلكم الدفعه تقريبا كان لما خدنا درس الاخلاص كل جاي يقول لي حاسه ان عندي رياء، انا ما بجيش المعهد عشان عندي رياء. كل الدفعه بقى عندها رياء، ده من مداخل الشيطان. اذا حسيتي ابتديتي في مثلا في الالتزام وتبتدي تخلصي وبقى كل حاجه تقولي عندي رياء عندي رياء، دي علامه اخلاص. المعلمه قالت دي علامه اخلاص. ليه؟ قال لك المرائي ما بيحسش اصلا انه مرائي، هو ما بيحسش، لكن المخلص بيتهم نفسه بالرياء. فده دليل ان انت بتدققي في الاخلاص قوي، عشان كده الشيطان عمال يقول لك انت عندك رياء عندك رياء، عشان عارف ان اللي هيرجعك عن الطريق او عن انك تفهمي دينك او انك تيجي المعهد انك تقولي خلاص لا ده مروحي المعهد، ذهابي للمعهد رياء وانا حاسه انه ريائي ومش هيتقبل، خلاص يبقى اقعد في بيت احسن. هو ده هدف الشيطان في الاخر منك، انه يأسك ويقول لك انت عندك رياء. لا بالعكس، العكس صحيح في المساله دي بالذات. اذا حسيتي بالرياء في اعمالك بصوره كبيره فانت عندك اخلاص بنسبه كبيره. شفتي بقى؟ عشان ما يأسكش الشيطان، لان المرائي للاسف ما بيحسش انه مرائي اصلا، هو حاسس ان هو كويس واحسن مننا يعني. لكن اللي هو مخلص وبيدقق انا نيتي كانت لله ولا لا ويستغفر، هو ده الشيطان بقى بيدخل له وسوسه في الرياء، كل شويه عندك رياء عندك رياء عندك رياء. طيب مع شديد الخوف من نواقضه، يعني ابقى خايفه من الرياء وخايفه اي شيء يخليني ابقى مش مخلصه. عظيم الافتقار والالتجاء الى الله، ان انت دايما تدعي ربنا يا رب اجعلني من المخلصين، يا رب تقبل مني عملي، تبقى دايما اي شيء تريديه مش قادره توصلي له تتذللي لله. ويؤثر عن سفيان الثوري قال ايه، ما علقت شيئا اشد علي من نيتي. بيقول لك ان معالجه النيه وان احاول اضبط النيه ده مش شيء سهل. تعرفوا يا اخوات انا اول ما التزمت وحاولت موضوع النيه دي، فكل ما انسى العمل النيه بتاعته اقول خلاص انا مش واخد عليه حسنات. فجت لي فكره بيت ايه، قلت خلاص انا هجيب ورقه وفي كل مكان هعلق كلمه النيه. كنت ساعتها بقى كنت قبل ما اعمل كل عمل اسال نفسي نيتي ايه نيتي ايه دايما، لغايه لما ربنا رزقني بعد ما انا التزمت اختي التزمت بعدي. فكان اكتر ميزه لاختي ادخل المطبخ تقول لي ها نويتي، ها راح سميت تقول لي انا عايزه واحده زي اختي دي عندي في البيت. يعني هي بيتي ممكن ما تعملش معايا، يعني ممكن انا اروح داخل اعمل واعمل حاجه وهي قاعده بس طول اليوم تقول لي نويتي. بس ها برضه ليها فايده. والله كانت حاجة برضو كويسة النت، وساعات تجيلي في آخر العمل أقول لها وكن نسيت فعلا، أقول لها يعني أنت جاية بعد ما خلصت تفكريني بالنية فكده. فدايما أنا يعني بقيت أفكر في طرق إن أنا أعمل بيهم النية لغاية لما ربنا بعت لي أختي دي تذكرني. بس بقى لها فترة يعني ما بقتش تقول النية خالص دلوقتي. فالمهم طبعا سنوات يعني سبحان الله من ساعة ما التزمنا، سبحان الله يعني شوفي إحنا التزمنا تقريبا من 2001 بفضل الله. وسبحان الله يعني بصي اللي في في في الدين، يعني واحده تقول لي روحي احفظي قران في الجامع ده، واحده تقول لي روحي المعهد ده، وكل ما تروحي مكان واحده تقول لك على مكان تاني، تقعدي بقى تتنقلي من مسجد لمعهد لحلقه في كده، سبحان الله لغايه لما تلاقي نفسك يعني بعد فتره بصي تقولي الله انا يعني لما رحت الاماكن دي او اتعلمت ده انا ما كانش ببالي. يعني انا لو سالتيني اول ما التزمت زي ما قلت لكم انا كنت واحدة عادية عادية، بس انا عندي ان انا المفروض اصلي ولبسي يكون محترم، ده اللي كنت اعرفه في الدين. بس لما جيت بقيت اتعلم، لما ربنا جعل صاحبتي دي في الشغل سبب في هدايتي، وان انا اعرف طريق الدين واعرف يعني ايه نية ويعني ايه اخلاص وكده، وحب ربنا. يعني كان اكتر حاجة شدتني فيها ان هي بتحب ربنا وبتكلمه وتنجيه، وانا مش بعمل زيها. طب ليه هي بتحب ربنا اكتر مني؟ طب ليه هي بتحب ربنا كده؟ انا مفكرتش احب ربنا بالطريقة دي. هي حسستني ولا مثلا قاعدة بتحب واحد خطيبها مثلا وبتتغزل فيه، فعجبني قوي. فلقيتها كل شويه تقول لي كلام حلو قوي عن ربنا، انا ما فكرتش اتكلم عن ربنا كده. حسستني انها بتحب حد، حب اللي انا فاهماه ان تحبيه لزوجك او خطيبك او كده، بس في الوقت ده. لكن ان انت تكوني بتحبي ربنا لدرجه كل حاجه بتفكري هي ترضي ربنا ولا لا، وتقعد تناجي ربنا وتقعد تكلمه وكده، عجبني قوي المعنى ده. وبقيت اسال نفسي وقول انا مش زيها، ليه تحب ربنا كده وانا مش بحبها، مش بحبها زيها. بس فسبحان الله، يعني خطوه مع خطوه الواحد بيعلى. يعني المفروض لا، المفروض خلص على 1:30 خلص. طب ما تدخليهم ليبي لازم الدنيا تكيب باظ. طب ماشي نسيب انزلوا معا الاخوات فوق، الدنيا حر التكييف مش شغال، ومعلش هنستحمله من نص ساعه بالاطفال بعد اذنكم، يعني عشان هم طبعا مش قادرين يكملوا، الدنيا حر موت فوق. و ايه انا عارفه، ما انا واخده المحاضره بيها ده. نعم عايز ممكن تطلعوا لقدام شويه، اللي قدامه مكان عشان نخليهم يقعدوا في اخر القاعه على طول بعد اذنكم. يعني اطلعوا لقدام شويه عشان نفضلهم حتى الحته اللي في الاخر، عشان ما يعملوش ما يتقدموش. يلا نزلوا الاخوات، اضطرينا ناخد كارنيه محتاج صور قديمه دلوقتي من غير صور، ولو احتاجنا صور هنقولها. لان لا شهاده الميلاد بس اللي عنده 8 سنين ولد، الباقي كله من غير شهاده ميلاد، لا من غير اي حاجه. انت بس هما بيحتاجوا ايه اللي قدم قبل كده؟ بيحتاجوا شهاده اي حق؟ لا بس من غير اي حاجه، بس هما الولاد بس عشان بس نتاكد في معلمات الفيديو، وعايزين يتاكدوا ان الطفل ده سنه فعلا كده، عشان في معلمات بيقولوا 8 سنين كمان كتير، فاحنا اللي اقنعناهم بالعافيه 8 سنين، لان ما شاء الله من الله ال 8 سنين ولقيته يعني جاي لغايه كتفي، تقول لك ده كبير قوي يعني. ماشي؟ لا في الشهر كله، 35 في الشهر كله. معلش بسبب القناع وبعدها لحظه بتتقلب قبل رمضان، بتيجي حتى يوم الاثنين. ما شاء الله، اللهم بارك. طب بصوا اكمل بس عشان الوقت. سؤال؟ يا اخوات، في اخت لينا دلوقتي في المستشفى وقلبها توقف، ومحتاجين يعني ندعي لها بظهر الغيب في المجلس، لعل ربنا يستجيب لينا. يعني بظهر الغيب انتوا قاعدين ادعوا لها ربنا ينجيها. تعرفين ان يعني حلق العلم يتحفها الملائكه وسبحان الله، ف يعني ان شاء الله يكون يعني اقرب للاجابه باذن الله. طيب بعد كده عن عمر بن زر قال لوالده: يا أبي ما لك إذا وعظت الناس أخذهم البكاء يعيطوا، لو وعظهم غيرك ما يعيطوش. مش إحنا قلنا الاستئذان الساعة 12؟ طب ماشي، المفروض في يعني حتى لو واخد حلقتين، بعد الحلقة الأولى بتاعتي اللي عايز يستأذن يستأذن، وبعدين نبدأ الحلقة اللي بعدها. ماشي آخر بعد كده بعد فكرة مش هاخد حلقتين، أخلص حلقتي وامشي. لدام بتستأذنوا كتير كده، عاملين حسابكم طب خلاص، يعني عاملين حسابكم ان انتم مشوا بعد على الضهر، خلاص ليه ياخد الحلقه الثانيه؟ ليست النائحه الساكله كالنائحه ايه المستاجره. بيقول له: ليه يا والدي انت كل ما تيجي تدي الناس درس الناس يقعدوا يعيطوا، ولو حد غيرك اداهم درس ما يعيطوش؟ فقال له: ليست النائحه الساكله كالنائحه المستاجره. النائحه الساكله هي اللي مات ابنها وعمها تعيط عليه، عيطها بحرارة وقلبها يتقطع. النائحة المستأجرة هي عارفين زمان في الأفلام لما يأجروا واحدة تقعد تولول كده ورا الميت، ويقول لك عشان يعني إيه، يقولوا إن ميت لهم ميت زعلنا عليه وكده، وتخلي الناس تهيج مشاعرهم ويعيطوا، هي دي. طب أنهي اللي هتعيط بحرقة أكتر، اللي مات ابنها ولا مأجرينها تعيط؟ مات ابنها. فالمقصود بقى بيقول لك رساله، ومش قصده يزكي نفسه، هو قصده يقول لك ان كل ما انت بتكوني بتعملي بالشيء اللي بتقوليه وبتتكلمي بصدق، الكلام بيوصل للي قدامك وبيتاثر بيه. ده المقصود. المقصود ان انت لما تيجي تقولي لحد حاجه حاولي تقوليها من قلبك، تكوني بتعملي بيها. طب افرضي ما كنتش بعمل بيها، طيب لا، ما هو لو كل حاجه انا مش شرط ان انا اقول ايه كل حاجه بعمل بيها، يعني مثلا اقول لك ايه، في ايه تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم ايه، طيب وفي ايه يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون، فيجي الشيطان يقول لك ده ربنا هيحاسبك لما تقولي لحد حاجه وانت مش بتعمليها، بتقولي لها صلي كام الليل وانت ما بتصليش، بتقولي لها ما ترديش على امك وانت بتردي، ماشي، فيجي يقول لك لا انت كده ايه مش هينفع. العلماء قالوا لا، الاصل ان يكون فيكي اللي بتقوليه بتعملي بيه، لكن ممكن برضو تقولي حاجه ما بتعمليش بيها. ليه؟ قالك لان الله امرك بامرين، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهتحاسبي على الاثنين. طيب انا ما امرتش، ما نهيتش يعني وانك تعملي بيه، طب انا المفروض امر بالمعروف وافعله، او انهى عن المنكر وابعد عنه، يعني انا المفروض حاجتين، امر بالمعروف وانا اعمله. طب انا مش بعمله، يبقى امر بالمعروف، ليه؟ خدت ثواب منهم، لكن لو انا لا امرت ولا عملت كده ايه؟ ضيعت حاجتين مني. فقال لك اقلها تعملي كده، بس هيكون معظم كلامك الاكثر الغالب عليه بتقولي اللي بتعمليه، عشان كده بيوصل للقلب اللي قدامك. في اخوات بيجوا يقولوا لي انا بكلم الناس في حاجات انا مش بعملها وولاي نفسي وابقى مفتوحه من ربنا ان انا بقول لهم وسمعوا كلامي وعملوها وانا ما عملتهاش. هو ده اللي حصل، وده اللي حصل معايا في اول التزامي لما حتى ابتديت اتوسع في بعض الدروس ومثلا واليقين وكده، في حاجات انا كنت حاسه ان انا لسه مش قادره اوصل لحق التوكل واليقين والحاجات زي ما انا بدي الدرس، بس كنت اطلع من الدرس اقعد اقول لنفسي يعني انت بتقولي للناس كده وانت ما بتعمليش، يعني انت فبيكون سبب ان انت تعملي امرك بالمعروف سبب ان انت تتكسفي وتعملي صدقيني، او تحاولي او تحسي بالذنب او تحسي ان انت لا انا عايزه ابقى احسن. فانت فعلا مستفيده لو امرت بالمعروف حتى لو ما تعمليش هيكون سبب تعملي، لعل بدعوه اختي ليكي انت خدتي بايدها تعملي. يعني بقول لك ما فيش حد امر بالمعروف وهو ما بيعملش الا يكفي انه استحيا من الله عز وجل ان هو ايه ويبقى خايف يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما تفعلون فتوجعوا فيعملوا. فالمقصود ان انا ايه ما ينفعش تقولي ايه انا بقى لما ابقى عارفه كل حاجه وبعمل كل حاجه ابقى اقول، لا برضو ما ينفعش. قولي حتى لو انت مش بتعملي بايه بكل حاجه لعل ربنا يهدي بك الناس وانت كمان ايه ربنا يهديك. اتفضلي. بالظبط كده. فالمقصود ايه ان انا احاول اعمل اللي بقول عليه، لو انا ما قدرتش هتنقل للدرجه الثانيه ان انا اقول حتى لو ما بعملش لعلي ان شاء الله اعمل فيما بعد. طيب بعد كده الشرط الثاني بقى جه اللي هو الخصله للجميع الخيريه الدنيا محبه الله ومحبه رسوله بتمحض المتابعه. تكلم عن المتابعه لان الشرط كان في ثاني صفحه وبعدين جاب الشرط الثاني المتابعه بعدها، بس كان لازم نشرحهم ايه مع بعض. قال لك ايه هنا ذكر لك ايه كل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني ايه يحببكم الله. بيقول لك علامه حبك لله وللنبي صلى الله عليه وسلم هو الاتباع، ان انت تتبعي النبي صلى الله عليه وسلم. ينفع تقول انا بحب ربنا وبحب النبي وانت ما تسمعيش كلامي ولا بتتبعيه؟ لا، ده انت ينفع لازم ايه يعني علامه الامتحان بتحبي النبي صلى الله عليه وسلم بتحب ربنا، فين الدليل على حبك؟ ها لبسك يرضي ربنا، كلامك يرضي ربنا، سلوكك يرضي ربنا، صلاتك ترضي ربنا، هل انت بتعمليها زي النبي صلى الله عليه وسلم؟ هي دي بقى علامه الحب. ليه؟ لان اللي بيحب حد بيقلده في كل شيء. مش هقول ده سنه ولا فرض، لو انا بحب النبي بجد يا جماعه مش هقول هو ده سنه ولا فرض. ليه؟ اللي بيحب حد بيقلده في كل حاجه. ويمكن ضربت لكم مثل قبل كده لما الواحده بتحب خطيبها ماشي واوجهت تقدم له وهي عايزه ترضيه، هو بيموت في الملوخيه وهي طول عمرها محطتها بقها ولا بتطيق ريحتها، تعمل ايه؟ لا صدق بيحب الملوخيه قوي لازم احبها، وتلاقيها كلتها غصب عنها واجبرت نفسها تحبها. ليه؟ عشان هو بيحبها. طب بصي يعني في لسه من قريب خطيب كان هيسيب خطيبته بسبب حاجه، هو ولد عادي بس عايز خطيبته تبقى محترمه، كانت بتلبس بطيق قال لها لا لازم تلبسي ايه جيب، لبست الجيب قال لها التحجيبه ايه في رقبتها يا دوب عند الرقبه كده لو وطت رقبتها هتبان، قال لها لا انا عايزك تطولي الحجاب شويه، قالت له لا انا ما بحبش المنظر ده ومش بحب، كان عايز يسيبها رغم انه مش متدين قوي. بس في ناس مش متدينه بس محترمه جواهم، عارفين اللي بيحب خطيبته بجد ولا راجل بجد هو اللي تلاقيه. عارفين دلوقتي يبقى الواحد ما بيصليش وكده يقول لمراته البس النقاب او خطيبته اول ما يتجوزها البس النقاب، ليه؟ هو عنده غيره وعنده حميه وعنده رجوله، لا انا مش عايز حد يشوفها. فانا في يقول لها البسي لبس واسع ما تحطيش مكياج كده، وفي يقول لها لا البسي النقاب رغم ان هو ولا هو متدين ولا هي متدينه، فاهمه؟ وده البعض اللي اساء للنقاب. ليه؟ لان هو لابسه مجرد لبس ما بيعملش بيه، ممكن تلاقيها بتتفرج بتعمل حواجبها وتتفرج على التلفزيون كده واللي يشوفها يقول ادي المنتقبات. لكن انت مش عارفه، انا في ناس قال يعني كانت بتقول انا لبسته عشان اخويا عايزنا البسه، انا لبسته عشان جوزي جابر عليا ان انا البسه، هو عايزها تبقى محتشمه. فانا المقصود اقول لك ايه، هي دلوقتي ما كانتش عايزه وكده، اول ما لقيته هيسيبها عملت هتعمل ايه؟ هتغير لبسها. طب ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك انا يرضيني انك تلبسي ده، وانت تسمعي كلام خطيبك عشان ما يسيبكيش وما تسمعيش كلام ربنا. هو مين اللي بعت لك خطيبك ده اصلا؟ ربنا. ومين اللي قادر يخليهولك يحفظهولك او يقعد معاكي او يحبك؟ ربنا. يبقى انت بتفضلي رضا العبد على رضا ربنا؟ تسمعي كلام خطيبي. انا بشوف البنات بيسمعوا يعني ما مع كمان قلة العرسان كل اللي تمسك فارس مش عايزة تسيبه. فلو قال لها اعملي ايه بتعملي؟ سبحان الله. وربنا يقول لك وتسمعي كتير عمل الحواجب حرام ولا يمكن لازم اعملها. خطيبها يقول لها ما تعمليش حواجبك شكلك احلى، مش عشان حاضر ماشي هطلقهم لوجه البيت. فاهمة؟ فانا انت بقى عارفة واعمليها مع نفسك كده. كل ما يجي جوزك يطلب منك حاجة ولا خطيبك يطلب منك حاجة وتسمع كلامه وتقولي لنفسك طب ربنا طلب مني ده قبل كده ليه سمعته؟ عشان خطيبي ما يزعلش، وما سمعتوش عشان ربنا ما يغضبش عليا. يلا نكت عليك مش مشكله. بعد كده العنوان اللي بعده بالجمله فهذان اصل من اصل الحليه اللي هو الاخلاص والمتابعه. فاوصيكم بتقوى الله. قلنا التقوى هي ان تفعلي اوامر الله وتجتنبي ما نهى الله عز وجل ايه عنه، ان يكون عملك ايه لله. واللي يتقي الله ربنا بيجعل له فرقان. فرقان يعني ايه؟ يبقى عندك كده زي ما بيقول لك نور كده وفراسه، تقدري تعرفي الحق من الباطل، تعرفي الصح من الغلط كده. عندك يعني ايه عايزه اقول لك ايه؟ في بصير. لان عايزه اجيب معنى اقرب شويه، يعني عارفه تحسي ان انت يعني فتكه شويه كده، يعني اي حاجه بتفهميها برده مش نبي. انا في كلمه بقى عايزه اجيبها ممكن عندك فضل تقدري يعني انت مش عندك درايه في الدنيا كتير، بس ربنا بيجعل لك نور. بصي اقربها، تحسي ان عندك نور كده، تعرفي الحق من الباطل، الصح من الغلط، تعرفي الموقف ده تعملي فيه وما تعمليش ايه، يبقى عندك حكمه. انا عايزه اقرب المعنى عشان معانا ناس يعني مثلا ثانوي وكليه ومعانا اعدادي كمان، فاهمين عايزه اقرب اللفظ. هي طبعا بصيره ونور وفرقان وكده. طب ماشي. بعد كده العنوان الثاني اللي هنختم بيه كون على جاده السلف. قلنا اول شيء قال لك بيقول لك الاخلاص، ان يكون عندك اخلاص. تاني حاجه الطالب المفروض يعملها في نفسه يكون على جاده السلف. يعني ايه السلف؟ قلنا السلف على معنيين، معنى لغوي هو كل ما مضى يسمى سلف، والمعنى الشرعي اللي نقصده قال لك السلف هم الثلاث قرون. القرن يعتبر 100 عام، الثلاث قرون اللي بعد الهجره يعني ال 100 سنه الاولانيه والثانيه والثالثه هجريه، دول كان فيهم الصحابه والتابعين وتابعي التابعين، ودول كان خير الناس واصدق الناس. وبعدهم كتر بقى الكذب والبدع والحاجات دي، انتشرت في اواخر تقريبا القرن الثالث يعني 300 سنه، ابتدى بعد 300 سنه واواخرها يبتدي يظهر بقى اهل البدع والكلام والمشككه والحاجات دي. طيب انا دلوقتي ربنا بيقول لك سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك خير قرون قرني ثم الذي يلونه ثم الذي يلونه، يعني الثلاث قرون الاولانيه خير القرون. يبقى انت لما حتى تاخدي العلم، تاخدي اي حاجه عايزه تشوفي تقراي في سير الصالحين، اقراي في الثلاث قرون دول، لان كانوا على خير كثير. يعني نفسي غيروا الكرسي اللي بيزحلقني لتحت ده، يعني تلاقيني ايه نازله كده هنزل تحت الجيش. تفكروني المره الجايه لو جيت لي تقعد على كرسي تاني. سبحان الله. فالمقصود ايه؟ ان انت على جده السلف. معنى السلف او اللي السلفيين مش معناه جماعه، السلف الصالح هي المقصود يطلق على القرون الاولى، ده اسمه السلف الصالح. احنا طبعا ما كناش نعرف كتير في الدين، فطلعنا لقينا جماعه السلفيين والسلف كده، فافتكرنا انت لا يمكن تفتحي كتاب الا لما تلاقي فيه كلمه السلف كتاب في الدين. ليه؟ اصل مش السلف اللي مش مقصود بيه الجماعه يا جماعه، المقصود بيه السلف الصالح، الناس اللي ماضوا الصالحين اللي كانوا قبلنا اللي من زمان، دول كانوا بيقولوا ايه؟ عارفين انا يعني او بعض استشعر عارفين اللي هم على السلفين عارفه زمان. انا مثلا لما التزمت مثلا من 15 سنه ما كانش في حته يقول لك انت سلفيه ولا انت اخوانيه ولا انت مش عارفه ايه ولا انت كده، ما كانش في خالص اي حاجه من دي. كلنا بنتعلم، ما فيش خالص حاجه اسمها جماعات، ما فيش حاجه اسمها انت تبع مين ولا مش تبع مين. ابتدوا انتوا عارفين بعد الثوره كده يصنفوا انتوا كذا، في جماعات كانت موجوده من زمان، بس السلفيين وكلمه السلفيين اطلقت بقى لها 4-5 سنين. كلمه السلفيين كانوا زمان يقولوا عليهم اهل السنه والجماعه، ما كانوش يستخدموا الكلمه دي. فابتدى زي ما تقول ايه انهم حبوا يكرهوك في كلمه السلف الصالح. انا دلوقتي كرهت السلفيين ماشي ماشي، ان الناس كتيره مثلا عشان الاراء السياسيه يعني ممكن يكون واحد أخطأ في رأي سياسي، هل معناه أهدم كل دين وأقول ده مش هسمع منه تاني؟ لا، يبقى أنت غلطانة. ليه؟ الرأي السياسي ممكن يصيب وممكن يخطأ وهو بشر، لكن المهم الشخص ده دينه إيه؟ هل لما شرح الحديث شرحه لي غلط؟ هل لما تفسر لي القرآن فسره لي غلط؟ ليه أشطب عليه كله بسبب يعني رأي سياسي أخطأ فيه؟ يا ستي اعتبريه مش فاهم في السياسة، بس ما تشطبش عليه كله ونقعد ده يشتم في شيخ ده وده يشتم في شيخ ده على الفيس. بشوف المنظر ده تقول يا اللي شيخك بيعمل كده، ده انت اللي شيء تبع مش عارفه مين، انتوا تبع ايه؟ طب ليه كده؟ ده اخطا خلاص، انا ماليش دعوه بخطأ وما اسمعش كلامه ماشي، بس انا ده مش معناه ان ما اسمعش شرايطه ولا دروسه خلاص، ده انا كنت بسمعه زمان وبحبه جدا. في ناس يقولوا كده، كنت بحب الشيخ الفلاني وبسمعه دلوقتي ما بسمعهوش خالص ولا بطيق اسمعه من ساعة ما قال ساعة الثورة كذا ومش عارفة ايه خلاص. لا، ده زمان كان بعض العلماء يخطوه في مسائل قوية في الدين، ومع ذلك نقول العالم فلان وعالم فلان رغم ان عندهم يعني اخطار في نقطة قوية قوي قوي قوي، لما تدخلوا في العقيدة تعرفوا الكلام ده. ما شطبناش عليه عشان وحاجة جامدة، ما شطبناش عليه عشان دي ده خطأه، لكن بقيت كلامه صح في انتيني. فانتي لازم يكون عندك مبدأ، خدي من كل واحد الصح وسيبي له ست ده غلط. لما انت هتيجي مثلا ايه المعلمه سناء عندها حته حلوه بس في حته مش عاجباني، طب انا هاخد الحته الحلوه دي منها واخد الحته اللي عند المعلمه مين اللي عجباني والحته اللي عند المعلمه شيماء وكده. انت في الاخر هتبقي ايه؟ حاجه احلى مننا احنا الثلاثه. خد لميت الصفات الكويسه كلها في شخصك انت كده. عارفين يا اخواتي يعني زمان لما كنت احضر في معاهد وكده كان الاقي اصحابي يقعدوا ينقوا، انا احضر المعلمه دي مش احضر المعلمه دي، لا مش برتاح لها، لا مش عايزه، انا هذاكر الماده من الكتاب. فانا كنت شايفه ان ده غلط يعني، طب ما انا هاخد العلم اللي عندها. وهنا حتى في المعهد كان في اخوات مثلا يحضروا معلمه ومن اول ما تيجي اي معلمه تانية بعدها ياخدوا بعضهم ايه ويمشوا. طب ما انت غلطانه، طب بقيه المواد انت هتبقي فاهمه المادتين بتوع مثلا المعلمه، طب بقيه المواد ما انت لازم تكوني لمه كله نحو مع تفسير مع تربيه ابناء مع كده، كل المواد دي بتبقى عليكي. فانت لو عايزه تبقي طالبه علم بجد ما تفرقيش، ما فيش حاجه اسمها برتاح لده وبحب ده اكتر وكلامه ده بيأثر معايا. خدي العلم من عند كل واحد، وخدي حتى اللي قدامك مثلا. بس بفضل الله دلوقتي انتوا في الزمن ده مش زينا زمان كنا نلاقي الناس متشدده. حتى لو لقيتي واحده متشدده يا ست شدتها لنفسها، خدي منها انت العلم اللي عندها وسيبي وما تبقيش متشدده زيها، واخده بالك؟ فالمقصود ان انا ما اشطبش على حد. فكلمه السلفيين هم شوهوا صوره كلمه السلفيين وكلمه السلف. اول ما تيجي تفتحي كتاب وتقولي سلف، ايه ده تبع جماعه انا خلاص مش قريان. لا، افهمي وفهمي اللي حواليك ان كلمه السلف الصالح اللي بتلاقيها في اي كتاب يا جماعه مش معناها جماعه. طبعا مش بقول السلفيين معظمهم اهل سنه وجماعه اصلا، واخده بالك؟ انا بتكلم على ليه اتهاجموا او ليه كده، لا اخذوا الراي السياسي وهاجموه، بس انا بكلمك عشان تفهمي اللي حواليك ان ديننا ما فيهوش حته الجماعات. احنا المفروض نبقى كلنا مسلمين. يعني انا اول ما جيت التزمت وتعلمت في معهد سبحان الله ساعتها ما كانش فيه نساء، فكان شيوخ، فكان الشيخ يقول لي يعني ايه اذا سالوك من شيخك فقولي شيخ رسول الله وتبع مذهبك او جماعتك قولي جماعه المسلمين. كان بيعلمنا كده سبحان الله. اول ما تعلمت طبعا يعني قدر ربنا ان نعرف في شيوخ كده مش تبع حاجه ويفهمونا ان ما ينفعش نفرق المسلمين، ولازم كلنا احنا كلنا اسمنا مسلمين وكلنا اسمنا ايه وكلنا شيخنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلنا بنمشي حسب الدليل. الحديث ده صحيح اعمل به ضعيف الاعمل به، هو ده الاساس في في في في دينك يعني. لكن شفتوا لما اتقسمنا احزاب وجماعات ايه اللي حصل؟ كله عمال فرقه، برافو عليك، كله عمال انت لا ده انت ده انت. طب ما احنا كلنا واحد يا جماعه، مع كلنا واحد. فدايما انا يعني يمكن مش يعني بمناسبه كلمه السلف انا بقول لك ديننا بيقول ان احنا ما ينفعش نتفرق، ديننا بيقول ان احنا كلنا اسمنا مسلمين، ما ينفعش تعادي واحده عشان حتى لو هي اخطات، حتى لو هي كده في الاخر انت مسلمه وهي مسلمه، مش انت من دين وهي من دين. فكلمه السلف المقصود بيها فاهمي اللي حواليك ان كلمه السلف معناها القرون الاولى بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هي دي معنى كلمه السلف. اللي لا يمكن تجيب كتاب ما تلاقيش قال السلف الصالح، قال احد السلف ماشي. قال لك كن سلفيا على الجد. بصي بقى بيقول لك كن سلفي بجد. يعني ايه سلفي بجد؟ يعني تفعل يعني تفعلي اوامر الله، في أخلاقك، في عباداتك، في معاملاتك، تكوني سلفية بمعنى الكلمة كما كان الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، ودول خير القرون وأحسن الأخلاق وأحسن العبادات. خلي الواحد يصوم كل يوم ويوم ويخفي طاعته، حتى زوجته ما تعرفش مثلا أنه بيصوم. كانوا يصلوا من العشاء للفجر متصل، شوفي بقى كانوا عباداتهم إزاي. ما كانش يتكلم على حد، كان اللي يحط حفصة تحت لسانه عشان كل ما يجي يتكلم يفكر نفسه نيتي ايه والكلام ده يرضي ربنا ولا لا. هم دول بقى اللي عايزين عنا تبقى عليهم، مش هنبص للي حوالينا. انت لو بصيتي اللي حواليكي هتوعي. انا على فكره في اول التزام ما كانتش عندي حد في العيله ملتزم. كنت بعمل ايه؟ كنت بجيب قصص السلف الصالح دول واقعد اقراهم واحاول اقلدهم، فكنت دايما مش عارفه اقلدهم. ليهم بيصلوا كتير وبيذكروا كتير وقالات مش عارفه المرات، واحاول اعمل كده مش عارفه اوصل اقعد اقول ان ربنا مش قابلني. انا مهما احاول، فانا بقى كنت لوحدي. راحت واحده صاحبتي قالت لي يعني يا حبيبتي انت كده بتشك على نفسك، هم افضل الناس ومهما حاولت توصلي عبادتهم مش هتوصلي لها بسهوله ومش من اول التزامك، واخده بالك؟ فقالت لي يعني على قدر ما تستطيع اعملي، لكن سبحان الله عشان انا ما كانش حواليا صحبه صالحه ولا حد اقتدي بيه، كنت عايزه اقتدي بيهم، بس لقيتهم اعمالهم قويه قوي، مش قادره اعمل كل ده. اجي اتكلم كلمه كل شويه احس بالذنب، وانا عملي اقارن نفسي بيهم احس ان انا ولا عمل هيتقبل لي بسبب كده. فانت دايما، بس ايه اللي بيحصل يا جماعه؟ ان كل ما تبص للناس اللي اعلى منك في الايمان بتعلي وبتحسي ان انت قليله، لكن لو انت بصيتي للي اقل منك في الدين. عارفه دلوقتي احنا في العيله بيعتبرونا ايه؟ الشيوخ بتوع العيله، او انت لما التزمتي ايوه ستنا الشيخ، ايوه مش عارفه ايه كده، بيعتبروك كانك السيده خديجه والسيده عائشه، رغم ان انت لسه في البدايه. بس من كتر ما الناس بعدت عن الدين بيعتبروا بس يا دوب اللي يواظب على صلاه صيام 2 وخميس و13 14 15 ويصلي الصلاه في اول وقتها وبتقري شويه قران يبقى انت كده عابده اعبد واحده في العيله كلها. لا، بيقول لك في الدين بصي للاعلى منك، وفي الدنيا بصي للاقل منك. بصي للاعلى منك عشان كل ما تيجي بدل ما تتغري وتقولي انا كويسه تقولي لا ده انا في بيعمل احسن مني، هو انا عملي ده يجي ايه؟ وتبصي في الدنيا للاقل منك عشان ايه؟ مثلا تقعدي تقولي انا جارتي كل شويه السنه من الثانيه تبيض وتغير انتريه وتعمل وتجيب سجاده، وانا من 10 سنين اتجوزت ما جبتش اي حاجه. لا، اقول لك بصي للاقل منك. طب انت 10 سنين ما جبتيش حاجه بس عندك شقه وعندك اجهزه وعندك، طب روحي زوري اللي عايشين في اوضه وما فيهاش شباك. وانا مره زرت يعني حد كده، انا دخلت طلعت هدومي كلها ريحه، يعني عارفه ريحه لما يكون شيء مكمكم كده وريحته غريبه قوي، انت مجرد اني دخلت وطلعتي الريحه بيبيت في هدومك، يعني انا روحت بيها والريحه قاعده في الهدوم قويه جدا. ليه؟ ما فيش شباك في الاوضه، عايشين في اوضه ممكن يكونوا يقضي حاجتهم فيها، ممكن يكون كده. طب معلش ما انت روحي زوري الناس دول وشوفي عشان تحمدي ربنا من جوه قلبك على اللي انت فيه. انا مره برضو زرت اخت قالت لي انا في حاجات بوزعها هنا في روض الفرج ممكن تيجي معايا، قلت لها ماشي من كام سنه. فروحت لقيت ناس عايشين في اوضه، الاوضه دي عباره عن سريرين قصاد بعض والميه فيها علو كده، الناس ما يقدروش يفرشوا مصليه يصلوا في الارض عشان ينتقلوا ينطوا من السرير للسرير على عتبه مثلا الاوضه كده يطلعوا منها، ما يقدروش كده يعوموا. بيقول لك كل ما نشفط الميه تطلع لنا تاني من تحت الارض، كل ما نشفطها اللي هم عارفين دي مجاري ولا ابار ولا مش عارفين اي حاجه، كل ما يشفطوا كده. انا شفت المنظر ده، انا كل اللي من اكتر الحاجات اللي لفتت نظري لما كنت اروح واجي افرش المصليه كده على الارض واصلي افتكرهم هم بيصلوا ازاي، وما يقدروش يصلوا الميه توصل لهم رجليهم لغايه كده ما يقدروش يفرشوا. طب هيصلوا على السرير؟ طب بعض العلماء قالوا ما ينفعش تصلي على سفنجه او على مرتبه او كده. فبقى شاغل نفسي، عمرك حمدت ربنا وشكرتيه ان انت بتصلي في مكان ناشف ما فيهوش ميه او طاهر؟ عمرك حسيتي بكده؟ عمرك يعني في نعم انت مش هتحسي بيها ولا تشكر ربنا عليها الا لما تحمي منها؟ عمر طب انت النهارده لما قمنا وفتحنا الميه وتوضينا وظبطنا نفسنا وخرجنا شكرتي ربنا ان لقيتي ميه النهارده؟ وغيرك بالايام ما عندوش ميه او يشتري الميه او يعبي الميه في بعض الاماكن هنا ويعبي المية عشان يقدر يستعمله، وتعرفين استعمال المية المخزنة ازاي لما كنا نزلالك. طيب مرة حتى المعلمة قدامي قالت ايه؟ تعالي في مرة حطي حاجة على عينيكي كأنك كفيفة، وتصرفي طول اليوم تاكلي وتشربي وتطبخي وتعملي كل حاجه على انك كفيف، ما تشيليش الرباط من على عينك عشان تحسي بنعمه النظر اللي انت ما اشكرتيش ربنا عليه. قالت تعالي مره اقفلي محبس الميه طول اليوم وما يبقاش عندك اي ميه، وتصرفي كاني ما عندكيش ميه، وروحي بقى اشتري ميه، روحي شوفي حد يسلفك ميه، وتصرفي كده عشان تحسي بنعمه الميه، عشان بقى ما تقعديش تقولي شوفي دي جايبه جابت طقمين وانا ما جبتش كده. لا ده في نعم كتير قوي عندنا احنا مش بنشكر عليها ربنا. الفنا النعمه لإلاف قريش، من كتر ما احنا النعمه موجوده عندنا ربنا مش بيقطعها عننا مش شكرناش ربنا. انا عارفين من 3 شهور لما ايدي اتخبطت وما كنتش بقدر احرك ايدي ولا اقدر اتوضى ولا امسك قلم في ايدي، بقيت ايدي كده خلاص مش قادره استعملها. افتكرت يا انا ما شكرتش ربنا لو بمد ايدي كده عشان اتوضى، او تعرفين ان كانت في اليمين، واليمين دي اصلا اساس كل حاجه بيها. انا ما رضيتش اجبسها ساعتها والمده طالت يمكن شهر، عشان لو جبستها قلت يمكن انا بستخدمها كده واربط صوابعي ببعضها عشان الالم يخف، انا بلاصق كده عشان خاطر الالم يخف انا وبحركها. قلت حتى لو بمدها كده بس مش عارفه اتوضى بالشمال، مش عارفه اللي استعمل اليمين، كل حاجه بعرف امسكها باليمين، وما رضيتش اجبسها او اعمل كبيره او اي حاجه وكده. بس قد ايه فعلا بعدها حسيت يعني ايه بحرك ايديا، يعني ايه بعرف اتوضى، يعني ايه ليه كان بيبقى فيه مشقه والم في كل ما اصبعك يتحرك او كده. اتفضل. فالمقصود ان احنا يعني اجعلي ان شاء الله ربع ساعه كل يوم نقعد مع نفسنا كده في حاله استرخاء، وتقعدي تفكري تشكري ربنا، احمدي ربنا واشكري، احمدك واشكرك يا رب ان انا ليا عينين، احمدك واشكرك يا رب ان انا بتكلم، احمدك واشكرك يا رب ان انا مش مريضه، احمدك واشكرك يا رب ان انا ليا اوضه لوحدي، احمدك واشكرك يا رب ان عندي ميه، احمد. وتقعدي بقى تفتكري هتلاقي نفسك ربنا فتح عليكي في نعم انت عمرك ما فكرتي تشكر ربنا عليه. كان بعض الشيوخ بيقول ايه اجعلي نص ساعه كل يوم مثلا، عايز يقول لك افتكري كل يوم تشكري ربنا. طبعا ما ينفعش نحدد وقت والكلام ده، بس انا بقول لي حددي وقت كل يوم بس تقعدي تشكري ربنا على نعمه اللي انت فيها. انا ابني فاشل في التعليم بس الحمد لله صحته كويسه، بس الحمد لله بيفهم غيره غبي. بس عارفه ما تبقيش عارفه، قلت لكم قبل كده الشيطان همه يخليك تشوفي الشيء اللي ناقصك ويخليك تبقى حزينه، يبقى انت عندك حاجات كتيره قوي قوي قوي وسايب ده كله وبيخليك تفكري في الحاجه اللي انت محرومه منها. يعني انا ايه مثلا ايه انت مثلا ايه اتجوزتي بس ما خلفتيش، جوزك كويس معاكي وحماتك كويسه معاكي واخواتك مش عارفه ايه، كل همك مخليك عماله تعيطي عشان نفسي اخلف. طب خلفتي وجبتي بنات، عماله تعيطي عايزه تجيبي ولد، جبتي ولاد اصل واحد ويطلع وحيد، يا رب اديني واحد تاني، فاهمه؟ فما بتخلصيش. طب هتموتي وتتجوزي، هتموتي وبصه ان كل الناس اللي متجوزين يا بختكم، حتى لو مش مخلفه كفايه ان انت متجوزه، طب اتجوزتي زيهم، انجابك اتاخر بعد ما كان كل امنيتك تتجوزي حتى وما تخلفيش، لا ما اقدرش اعيش من غير ولاد، يا رب اديني ابن، فاهمه؟ فبيقول لك ان متع الدنيا، وقال لك الدنيا كالبحر المالح مهما شربت منه ايه عطشت، كل ما تاخدي منه هتلاقي عايز اكتر. طب انزلي اشتري شويه لبس، تبي انت تجيبي بلوزه تلاقي طب لما اخد دي واخد دي واخد دي واخد دي كده، فاهمه؟ تلاقي ايه زي البحر المالح كل ما تاخدي منه عايزه تاخد اكتر. فانا ايه ابقى قنوعه من الاول. واو يعني انت عارفين انا مثلا ايه احيانا اكون نازله اشتري لبس او حاجه مثلا لحد مكلفني ماشي، اجي انا اكون واخده قرار ان انا خلاص انا اشتريت الفتره دي لا يمكن اشتري حاجه، وشوفي بقى قدر ربنا الاقي كل الحاجات اللي كنت عايزاها قدامي في المره دي، اقول ابدا مش شاريه، انا خدت قرار ان انا مش هشتري يعني مش هشتري، وبعد ما امسك الحاجه اسيبها. قلت لا ليه؟ عشان انا لاحظت الفتره لما ابتديت اشتري انا لاحظت ان انا تعودت اشتري وعارفه والاقي الحاجات الكويسه كلها قدامي، فقلت خلاص بقى يبقى لازم انا اخد قرار وانفذه ان شاء الله، ان انا احلف على نفسي اقول لنفسي والله ما انت جايبه. ليه؟ انا لازم نربي نفسنا، اللي انت شايفاه في نفسك وحش، اللي انت شايفه نفسك هتطمع في الدنيا او الدنيا تدخل قلبك، خلاص يبقى انت تعملي ستوب كده، انا قررت السنه دي مش هبيض شقتي ماشي، انا قررت السنه دي مش هجيب طقم ملاي كتير عشان عندي اطقم كتيره. ابتدي ودايما تدعي اللهم لا تجعل الدنيا ايه اكبر همي، اللهم اجعل همي ايه الاخره. المره الجايه هكمل حته كده في السلف، بس المقصود بقى ايه ان السلف هو ايه السلف الصالح، ويا ريت احنا نبقى زيهم في عبادتنا. جزاكم الله خيرا، اشوفكم المره الجايه باذن الله.